بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الرحب بكم عبر هذه الموجات، موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، والرحب كذلك بالشيخ محمد مشفر. مرحبا بك شيخ. وبيك أكثر، بارك الله فيك. شيخ محمد، كيف العادة وصلت لي برنامج فاسألوا أهل الذكر العديد من الأسئلة اللي تتمحور حول مواضيع متنوعة ومختلفة، إن شاء الله نوفق بإذن الله في الإجابة وتوضيحها للسادة المستمعين. نبدأ بأول سؤال من الأخت مهدية، وسؤالها يتعلق بالصوم في شهر شوال. تقول هل أنه بالإمكان صيام 6 أيام في شهر شوال بنية القضاء والدين في ذات الوقت؟ بارك الله فيك، سؤال وجيه ياسر، وهذه بعض الغالب لقلة الاطلاع. أنا نقول اللي جاوب عكس هذا لقلة الاطلاع، وأنا في نذكر لهم المصدر ويرجعوا له باش يطمئن قلبهم ويتأكدوا من هذايا. هو بلغة السالك سيد أحمد الدردير وما أدراك على الصاوي، عندها معروف كتاب بلغة السالك، ذكر وكون الإنسان مش كان شوال بركة، إنسان عنده قضاء ما فاته من الصوم ويحب مغروم هو يصيم الاثنين والخميس مثلا، ولا هوش في شوال 6 أيام من شوال، يقرن النية يا ربي أنا نويت القضاء ونويت معاه صيام، معناتها 6 أيام من شوال، أنا عندي 6 أيام مريض فيهم، ولا مرأة كانت مريضة، أي راجل ولا مرأة سبحان الله يمرض، إنسان مرض اللي يفطر في رمضان أيامات معدودة، سواء أنا رجل ولا مرأة، به شقضيهم في خارج رمضان في شوال، يا ربي أنا ناوي صيام 6 أيام من شوال، ناوي قضاء ما فاتي 6 أيام مع 6 أيام من شوال، أيام يضرب عصفورين بحجرة، خطر النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، وأتبعه بست من شوال، أنا نويت القضاء ونويت الست، تاخذ عصفورين بحجر. والدليل على ذلك أرجعوا لسيد أحمد الدردير وذكروا في باب الغسل في الجمعة باش نسهل لهم في التفركيس، وكذلك في أول كتاب الصوم. هنا الإنسان قال اللي يقول بعكس هذا ملا، إش قولك في القيران في الحج؟ شنو القيران في الحج؟ أنه الإنسان يقوم يحرم وينوي الحج والعمرة معا، ويقوم كان بعمل الحج ويكتب لربي معناتها الحج والعمرة وعليه هدي، هذا قران موجود. نعطيك حالة أخرى، هما تو باش يرجعوا إن شاء الله المرجع، دائما اللي ما عندهمش المرجع هذا باش نقول لهم غسل الجمعة، ساعات الإنسان يقوم مجنب نهار جمعة، وفي مكة المكرمة هو باش يدخل مكة المكرمة ما فما استحباب زاد الغسل، تلاقى عليه غسل الجمعة وغسل الجنابة وغسل دخول مكة المكرمة، يقوم بغسل واحد وينوي هذوما ثلاثة وربح 3 حاجات، يتسمى طهر من الجنابة، ويتسمى اغتسل ليوم الجمعة، ويتسمى اغتسل لدخول مكة. هذا فضل دين اللي هو دين يسر، هذا هو، واللي يقول خلاف هذا ما عندوش أدلة الكافية في هذا. سؤال أختنا السناء بخصوص إطالة السجود في الصلاة الجماعية دون اتباع إمام، هل تجوز أم لا؟ كيفاش يعني، هل أنه ما هو حكم الإسلام في إطالة السجود في صلاة الجماعة دون اتباع الإمام؟ إن قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة إنما والسلام جعل الإمام ليؤتم به. بارك الله في السائلة الكريمة اللسناء، ورب إن شاء الله جزيها كل خير، هذي نوقظ به نفسي قبل كل شيء، نوقظ به وخينا أراي صلاة الجماعة ربي سبحانه وتعالى يحبنا فيها كنا نبدأ حركة واحدة. الإمام قال الله أكبر، لو كان واحد يطلع علينا من الطاق الفوقاني ولا نبدأ في صحن وطيارة من فوق يشوفوا نظام، لا كيف نظام. الله أكبر يقول واحد، فهمتني ولا لا؟ الله أكبر الإمام كلهم فرد وقت والحركة تكون واحدة، والحركة تكون واحدة. هذاك يوري ربي نظام الأمة الإسلامية، معناتها راهو المسلمين والمؤمنين منظمين في حياتهم. شنو هي الصلاة؟ إشارة، هذه صلاة الجماعة. أما الإمام هو ساجد، إذا قال الله أكبر الإمام مباشرة قص على الدعاء وقص على كل شيء، يقول الله أكبر وقف كيف، لازمنا نتبع الإمام يقول الله أكبر والمأمومين اشتر قايم اشتر زعما شنو بتزيد تقوى زعما قدام الناس. يا ربي يا ربي، حتى لو كان لا قدر الله الإمام يقول الله أكبر ويعاود يسجد وانت غادي كان ساهي، فما حكم؟ وكان فهمني ولا متعمد ثم حكم؟ ما هوش هذا محل الجواب عليه، وجينا إن شاء الله. معناتها الإنسان ما يخالفش الإمام، دوب ما قال الإمام الله أكبر أرفع رأسك من السجود. قال الإمام يزرب يا أخويا أنا نحب نطول، لا طول في دارك وقت تحب، ولا وقت يقول الإمام السلام عليكم وتحب تصلي النوافل طول وقعد حتى ربع ساعة دبر رأسك. أما مع الجماعة تلتزم بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. شيخ محمد، بخصوص المستمع أنور يسأل على وقت تأدية النوافل. باهي بارك الله فيه الأخ أنور. نقول له النوافل هي راي ما عندهاش حد ساعة، إنما أنت الإنسان يحب يصلي 100 ركعة، لآخر يحب يصلي 10، لآخر يحب يصلي 2، له ذلك. ما نلتزموش بعدد معين في صلاة النوافل. ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرغائب وأنواع النوافل اللي منهم فهمتني ولا لا، عن ركعتين تاع تحية المسجد وغيرها. نقولوا له ساعة متى تؤدى النوافل؟ نبدأ من اللي يطلع الفجر وإحنا ماشي، عنا أذن الفجر باش نصليو ركعتين نافلة واللي هما رغيبة، اللي هما ركعتي الفجر واللي البعض من الفقهاء يراهم سنة حتى من مالكية. أيه. به. بعد ذلك صليناش الصبح، ما عادش فما حتى صلاة نافلة، تولي مكروهة النافلة حتى شروق الشمس. شروق الشمس قد وقت تبدأ تشرق تولي حرام النافلة، مش مكروه. فكل وقت كنت على الشمس تبدأ طالع على الحاجب ومن بعد ربحها ومن بعد شطرها ومن بعد كذا حتى لي تخرج، إذا خرجت وقتها وفيها كل شيء. أما الطلوع متاحة قد هذيك تحرم النافلة، طلعتش الشمس تولي النافلة مكروهة حتى الوقت إيش، حتى اللي بعد 4 دراج من زروق الشمس، واللي عبروا عنه قبل يقولك تطلع الشمس مقدار رمح في السماء، هذاك تقديم مقدار 4 دراج. به. هنا تبدأ صلاة الضحى، يبدأ وقتها من وقتها حتى الوقت إيش، حتى الزوال الشمس، حتى الدخول، معناتها صلاة الظهر هذاك وقت كامل للنوافل حب يصلي فيه. أفضل وقت لصلاة الضحى ديما وسط أكل وقت هذاك مع 10 متاع الصباح، 10:30 أفضل. أما حتى بعد الشروق بربع دراج سمنا ما أنت ضحارة. أي. قديش الضحى؟ من ركعتين لثمانية، يحب يزيد يزيد. المهم تكون قبل صلاة الظهر. قبل صلاة الظهر. باهي عنا أذن الظهر، قبل ما نصلي الظهر عنا الأفضل أنه الإنسان من ركعتين لأربع ركعات اللي هما يتسموا الرواتب، كذلك بعد صلاة الظهر يصلي 4 ركعات، أقل شيء ركعتين يزيد 4 ركعات به. ومن بعد ينجم يتنفل على روحه زايد كما يحبوا. أذن شي العصر يصلي 4 ركعات نفل، أو قلنا برشا يسخايبوا كيف تقول له مكروه الصلاة بين العصر والمغرب، يسخايب بأذان العصر. لا، مش بأذان العصر، قبل تأدية الصلاة. قبل تأدية الصلاة، إذا أنت أديت صلاة العصر وفا وقت. وقتاش قال يا سيدي أنا سيدي قعدت قبل ب5 دراج من الغروب وأنا ما صليتش العصر؟ قالوا له وقتها مكروها بالحق النفل. علاش؟ إذا صفرت الشمس تصبح مكروها. وقتاش الاصفرار؟ نص ساعة قبل المغرب، نصف ساعة قبل المغرب، هذاك اصفرار الشمس. به صلينا من قبل العصر نصلي من 2 ركعات لـ4، كذلك بعد المغرب عندنا 6 ركعات من 2 ركعات لـ6، وارد فيهم أحاديث من جملة ما أخرج أبو داود في السنن نتاعو اللي صلي 12 ركعة بعد صلاة المغرب عدلنا له عبادة 12 سنة، كأنه عبد ربي 12 سنة، نعمة كبيرة. والركعتين اللي بعد المغرب، وخاصة والركعتين نتاع اللي قلنا في صلاة الضحى، هذوما مهمين ياسر لتثبيت الإيمان، وأنه اللي واظب عليهم بإذن الله ما يموت كان موتة حلوة ياسر وطيبة ياسر وحسن الخاتمة للجميع إن شاء الله. كذلك بعد صلاة العشاء قيام الليل اللي نشوفه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في صيف ولا في شتاء ما زادش على 10 ركعات، وقيل 12، والزوز صحاح الروايات. علاش؟ خاطر ثم كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضى يعمل ركعتين خفيف ديما بعد الوضوء في حل النافلة، يصلي ركعتين خفيف ومن بعد يصلي 10 ركعات نتاعو. ثم اللي يحسب الركعتين ردهم 12، وثم اللي يحسبهمش هذوكم نتاع الوضوء يحسب 10 بركة. المهم هكا صلاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يصلي وتر. هذوما النوافل بصفة عامة، يعني يختم صلاة اليوم بصلاة الوتر. صلاة الوتر واللي هي تتسمى سنة مؤكدة ومن آكد السنة. هذاك الجواب نتاع ولدي أنور إن شاء الله ربي يبارك له. بخصوص استفسار المستمع أيمن يتعلق بمتى تفرض الزكاة. بارك الله فيه. الزكاة هذه كما نعرفه هي القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام، وهي الزكاة ثم زكاة الأبدان وزكاة الأموال. زكاة الأبدان اللي هي زكاة الفطر تعديت الحمد لله، وثم زكاة الأموال اللي هي أصنافها متعدة. وهذه كلمة الزكاة شنية هي؟ هي في اللغة العربية النمو والزيادة. يقال زكى الشيء إذا نما وكثر، إما حسا كالنبات تشوفوا كيفاش ينمو كيفاش يكثر، والمال زاد، او معنى كنمو الانسان بالفضائل والصلاح. نعم ايوه. وسميت صدقه المال زكاه لانها تعود بالبركه في المال. هكا اللي يخرجوا هذاك راه ربي سبحانه وتعالى يزكي له امواله، معناتها ينميها له بطريقه مباشره وغير مباشره. ففي الحديث ما تصدق عبد بصدقه، وراي لهنا على الزكاة، أي ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا كان كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. وقيل لأن هذا قول، فما قول أقول أن الصاحب امتحى يزكو بأدائها كما قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ما هي؟ وهي أحد القواعد الخمس الإسلامية، معلومة من الدين معناتها بالضرورة، أدلة وجوبها معناتها الكتاب والسنة والإجماع. هذه الزكاة من خلال سؤال ولدي أيمن يقول متى تفرض الزكاة. أنا نزيد نوضح له أكثر. السؤال هو معناتها وقتاش توجب علي الزكاة، هذا شيء. نقول له راو إذا كان عندك فلوس دار عليها عام بشرط بلغت النصاب. شنو معناه النصاب؟ اللي هو توا محدد من فضيلة الشيخ المفتي ربي إن شاء الله يمد في أنفاسه وربي يبارك فيه سي عثمان، أن 3,160,000 دينار. معناتها اللي عنده 3,000,000 بركة ودار عليهم عام ما فيهمش زكاة، ما عندوش زكاة لأنه ما وصلوش للنصاب. من وقت ايش يوصل؟ من 3,160,000 دينار فما فوق يولي خارج عن كل برشا يصخايب كان عليك 3,160,000 دينار. لا لا، على 100 مليون وعلى المليار وعمال ربي ينميلك فيه بحول الله ويزيدك. خرج زكاتك وتكون طيبة نفسك، يزيد يبارك لك في أموالك. وقت تبدأ تخرج في الزكاة أعرف راك باش تحطها في يد الرحمن، راهو باش يعشعشها لك ويربيها لك ويكبرها، وتقوم يوم القيامة فارح أديت الفرض متاعك وزيد ربي سبحانه وتعالى ما هوش باش يخيبك فيها. هذيك طيبة بها نفسه. تخرج قداش في الأموال؟ خد فيها برشا أنواع الزكاة. حنا ناخذ زكاة الأموال اللي هو الإنسان 2.5%. احنا عندنا يقدروا قبل في الكتب تلقى 20 دينار في الذهب. الدينار الذهبي هو 4.5 غرامات من الذهب الخالص، والذهب الخالص هذا يقول لك ذهب ما فيش حتى شيء، ما مستحيل، خاطر لابدش فيه شوية، أو يعرفوا الصيغية هما اللي قالوا لي الحكاية هذه، لابد فيه شوية من نحاس باش يشد روحه الذهب، ما كانش ما ينجمش يشد روحه. أيوة. عاد 20 يجيوا 4 غرامات، 84 غرام واش من الذهب الخالص. وفي الفضة 200 درهم ما يقارب 580 غرام من الفضة. هكايا مع علمانا يديما يجمعوا بين الفضة والذهب وبعد يقسموا على اثنين. هذا كمال توا نقولوا 3,160,000 دينار اللي حددهم فضيلة الشيخ المفتي، هذاك هو النصاب، اللي عنده أقل ما يزكيش واللي عنده أكثر يزكي. 2.5% خرج 2.5%، معناتها على 1,025,000 دينار. شيخ محمد، الأكيد لقاءاتنا متواصلة مع السادة المستمعين في الحلقات القادمة ومع أسئلة جديدة إن شاء الله ننتظرها عبر وسيلة الاتصال الوحيدة بالبرنامج contact@zitunafm.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.